الله من الشيطان الرجيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا وجاءك في هذه الحق وموعظة معطوف على حق وذكرى مهمة مرفوع وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قل سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى انجلي قد أسلف ما أسلف وقال هنا وكلا هلم نقص عليك من أنباء الرسل هلم ما لنه يعني كرسلوك زيناننا تاريك انقصص لها لن ترك لها لن سلنسو هستري قدلت النقرها لن إلى الله سبحانه وتعالى. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل نقص عليك وكلا نقص ونقص عليك كلا نقص عند تبالك اشتغال مثل الاف كلا نقص عليه من انباء الرسل ونقص عليك كلا او كلا مفعول مقدم نقص فعل مؤخر لهون منصوب على اشتغال من ضمير الا مزيد لكن كلا نقص عليك من انباء الرسل ده. غير انه كل تبالو يعني لازم الاضافه لهنا بني يعني منيتي ايش بقعد عن اضافه ونيتي لفظه وكل نقص عليك هلون ما انترك الله على من أنباء رسلوك أنباء الزينة جمعنا بإن خبر ما يهنوهن هي يهودي نصاري نسعيد يلوت الإبراهيم الرسل موسى عند أساس تعدرك الله لمن دلناه ما نثبت به فؤادك يعني تلب من نار رقات قابت يهون إلى تلك وين كذا نثبت به فؤاد وأعظم الأمور تثبيت الفؤاد تثبيتها يعني على الحق والهدى دعوة جب مرق ممكن عارف كيف ساوتش تلاقي نظر الخال تنظر عند مرق عقاس أي شلم هي موعظة تاريخه تشين أنباء تشين عبارات تشين سن نظره بق عند مرق عقاس النور الآن تدا ممكن عارف بزوج زي هي سورة إنجليزية وما كرهنا نرد شيء سورة أو بزمان وقت كبار كويشوش أذانا يعني ما كارا تكارا يبرد ثابتنا تنا بجينا برنا سلزه ينشق لما قواقام يقد ما تعني السلجة يا من دون الناس الأنبياء وسلا يترك وسيم نقر مرقا قاتي نورا لانتقا وجاء أكابر قتم متوقع جمع التالي سوى متالي في هذه في هذه السورة أو في هذه الآية ويقربه الأول بهذه السورة حق بذو خبر الحق السلام أنتا عمان النار أنتا سووش أنتا اندين دور أنتا سو اندين دمر ردو أنتا ومن اندهونام مطول لها تغلسوا لها تنقروا لها وموعظة موعظة مصدر من وعظة إذا فهو واعظ وهو موعوظ والمصدر عظة واسم المصدر موعظة هو الكثير في القرآن ما يوعظ به من مكة ربط يعزكم الله الله جل وعلا وذكرى تغساد ذكر وعظ وذكر من عندنا في هذه السؤال ثم أتى النساء فوعظهم وذكرهم وعظه لستسيال سبقا مالا نكر تغساد ذكرى يعني ترغيبنا عندنا لما فراراتنا هلون أكل هنا هدت ذكرى لما للمؤمنين لأنهم المنتفعون بها وإلا للفني وإلا فإن الموعظة تكون حسرة على الكافرين والمكذبين خاصهم بالذكر لأنهم المنتفعون به وإلا فالموعظة والذكرى لكل الناس أما الكفار فالموعظة والذكرى حسرة وندامة وهجة عليهم للمؤمنين لأمنوا الأمانيان للمصدقين والموقنين بما أوحي إليك وبالقصص الذي ورد ذكرها في القرآن وبما جاءك وجئت به أمان له نوت أو وكلا نقص عليك وكلا نقص عليك ننبع الرسول ما نثبت الذي نثبت به فؤادك مفعول مما بدله من جملة الذي نثبت به نقص عليك ما وين نقص مفعول نقص كلما ذكر نقص عليك مفعولا ثانيا إذا جاءنا كل مفعولا مقدما نقص فكأنه اكتنفه مفعولاه وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وقل بله بل أيها الرسول الكريم لن نزيا يما يمن له أكالوش اعملوا السروا وعلى تشبت وليس هذا أمرا بالاستمرار على باطله وكفره وشركه إنما هذا من باب الوعيد والزجر على مكان على تمكنكم بعلى تشبت ودرجاته على تمكنكم شر من تنيتاته هذا قبل أن نبيل قتالنا ولهم لعملي ولكم عمل وإلا فليس هذه الآية هذه الجملة هذه القطعة من القرآن أمرا لهم بالاستمرار على باطل لا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أخرج مخرجا تخويف وتهديد إنا عاملون نعم سريوشنا على ما نحن عليه من الحق يهولون وتئه وذا في سيتاي أيكر وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل كل متربص فتربصوا فتعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى فسوف تعلم هنا فسوف يعلم هنا يرون العذاب من أضل سبيلا وانتظروا أنه بني من دمي مطعم تتطابقوا ምክንያቱም እናንተ ቤት ወይም ኢታ እኔ ተማማ ነኝ አሁን አሁን ባሁን በላይ ማጣፈ ጀራሽ ምትጣባ ምትጣባበቁም ይሁንኩኝ ሰው ነኝና እናንተ ኢታና ዛን እናንሁ አና ወመማኢ ምን المؤمنين المصدقين انتظرون ما يحل بكم من العقوبه والنكال والوبال الذي جاء بسبب تكذيبكم وكفركم ايه قالات يا نبي شكوى يدلوا من باب التنزل مع الأعداء من باب الوعيد من الجمراء كل من قد يسرال يا أيها الإنسان إنك لا رفضهم فملاكيهن كل من سرال كل من وطعنا بلو إلال باطل ونسنا بلو إلال حقا يهون دوارسان يعرقوا بس أهون باهون بلاي مطابة سابقوا توابقا بچار نانت امدمتلو يليو تكرنون امدملاتشو ياه نانت تتبابق ونانت تبابق اللونو من يعمل على أن تكتابي تبابك وانسنا وصل في الشتاء لبك ولله غيب السماوات والأرض نهوب السماوات والأرض غيب ذاك المصدر اسم الفائل ذاك المصدر ولا اسم الفائل غيب معنى غائب كما قال جلال وما من غائبة في السماوات والأرض غيب السماوات أي ما غاب في السماوات والأرض بس ما مدر ما لا يعلمه إلا هو قل لا يعلم من في السماوات والأرض غير إلا الله بس أنا بمدر لا يعلم نقرك الله وجه غيب يا كمال يا جمو غيب السماوات والأرض ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض يعلم نقر يا الله نو ملكا وثيقاتا وعديدا فلا تصرف هذه الأمور إلا إلى مصرفها وخالقها ولا تنسب إلا إلى بارئها ولا يعبد الا من له ملك هذه الاشياء العظيمه عندما رض لا لغيره تقديم الخبر في الحس واليه يرجع الامر كله عندما نحصر ذهب بنا باخره ملكه يا ابو اخره يا ابو

ما جمعنا في عبادة زارين قد عليه الإسلام را كتاب حكيم آل ثم فصل من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله بالجمرات بعبادة مدمات فعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما توكل اعتمد وتوكل الله وكفى بالله وكيلا يا توكل عليه أي على الله لا على غيره لا على الماديات ولا على القوى ولا على الأجناد ولا على الإيش سلطة ولا على الإيش مهارة والهز والفصاحة ولا على كثرة القدم والحشم حبتن سلطانهن قلبتن بلهنتن شليلتن سراويتن وقن أي لله لا الله جل وعلا وتوكل عليه استند وفوض أمرك إليه وأفوض أمري إلى الله إن رأيت وما توكل على الله فهو حسبه بقيه الله نويل عليه توكل ما هو أمل قلبينا هو اعتماد القلب على الله لا على الأسباب فحسب بأسبابه أسباب يعني بمكناته بشا اعتماد صحيحون بالله اعتماد تارك الله ما أبذلل إيش أسباب ما أتعاطي الأسباب التوكل عمل قلبي والأسباب عمل بدني والعبادة تتكون من عملين عظيمين عمل قلبي وعمل بدني إذن يعني أسباب لأن ولذلك كان الأنبياء مع كونه من أعظم الناس توكلا يبذلون الأسباب توكل على الله من على الله استلاما ثم استلاؤه واستلاء كل شيء بهذه نوعه فكأن الذي يعني يعتمد على الله يك الله عند سدقف نجر أرجوال توكل على الله ما له استلاؤه هو ينتهي مخلوق سرا ومخلوق ذات كالله بلا يكون الواجب هذا الاستلاء واستلاء كل شيء بهذه نوعه هل كذي على اعتبار نجر هل كذي يجد عنده بعنده بلا يكون ولا ما ذي دلنا بقى مكان فقط وقع أجر على الله ستيس من اللي تقوله فقط وقع أجر على بلا بلا لا يدوب بذاله لأنه شوف أمر جعله تفضلا وإحسانا للخلق الله تفضل وإحسانا هي نجر عذر وثبل وسلالنا وحق العبادة على الله سيبا لا استئلاءنا حق تفضل وإلزام وكان حقا على نصر المؤمنين حق تفضل وإحسان لا حق وجوب وإلزام وكان حقا أن ننجي المؤمنين كان حقا عليه أن يدخله الجنة وما يخرج من بيت مواجع إلا ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وهذا كثير من باب تفضل الإحسان لا من باب الوجوب والإلزام وقد قالت المعتزلة إصابة المطيع واجب على الله وإقاب وعقوبة عافي واجبة على الله أعوذ بالله ما قالوا هذا من باب تفضل ميكتاو قدو ربصاو من باب العدل نو ميمنتاو قدو ربصاو من باب الفضل والإحسان نو لأمين لأن أمر الله دائر بين الإرادة والحكمة وبين الفضل والعدل نو وقولهم إن الصلاة واجب زور ما عليه واجب وعلى يا الله تفعلم بحلقين هم بديتان ونجم إنيا قداجنا وأما بس لا سنن إيه استئلاءنا وما لا سن إنيا هنا يبناه بيت من الردو تفوقش على الشيء بواسطة الفجر عند من الله عينة أيضا لا أمنه إنجي السراسو قد كاد الرجاء يا أنا أعلى ما لت يتفضل الإنسان وكتب ربكم على نفسه بلا من تلا الله كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب عليكم الصيام إيه استئلاء يا أنا أيضا لا كتب عليكم الصيام صوموا بلا إله دبوا من نقر أكالا من نقر هذا معنوي ولو لذي بلو ولما أصول بعلا مما تعانى قال لما خلوك واجب النساء في ذلك كتب عليكم القتال وكتب عليكم الصيام يعني كما كتب على الذين من قبلكم يا الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس وهذا كثير في القرآن ولكل مقال المقام نو يجد وقاه على عند الذكر كشوفها متى شوف خاص قد عام مامتتو يابو تعرق على الدادو استوى على الأرش ستلاها وقال حقا علينا سوء من مبالو استئلاء للتالي سيزو من قال بهذا إيان بأنه كلمة عند بوتعة الليال لج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سورة يوسف عليه السلام آية المكية. ياهم قديش مكالا يكورد مرافوش عن دوانات. ياهو عنك أكوشوا عندان دانت. بس عند ما تواصل عندناو. آيات الشان عنك أكوشوا مكالا يوردو ويم يوردت ناتلال. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام را هذه ألف لام را الله أعلم بمراده كما مر معنا غيره من أوائل السور المفتتحة بالحروف المقطعة وهي هيا زد أي ميراث ماتش بالحروف المقطعة تجمع وهذا دليل صريح على أن القرآن كلام الله وأنه حرف وصوت نو ألف لام را حرف نو يعني الله قال صوت قال حرف الناقرة يقولون شاعرة نزيلة نكلابية نزيل ناقرة نجحمية هل ناقرة وإن كانت تتفاوت درجات تحريفهم في هذا الباب نسوت وناديهنا من جانب طول الأيمان والنداء هل يكون النداء إلا بما إلا بالصوت أيضا يهنا إشار كيف يا بعض سنوى وهذا لا يسمى صوتا بل إن تقسم بورطة وهو قسمي أشد منا موسى لنبي أنه قراجة وأنه مجول التنو يا بعض سنوى وفي السيد من هذه سيد سيد الخد رضي الله عنه إن الله نابل وثال بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب بصوت وكل النداء في القرآن الواردة يا إيش بصوت يا عيسى يا حرف نداء والنداء صوت يا اسم فعله مضارع ينادي أو أنادي والنداء دمو يا للنداء البعيد لم يتكلموا النداء به كهون وإن كان بعد كل شيء بحسبه بهون يا عيسى يا داود يوسف أيها الصديق يا نوح يا آدم اسكن يا صالح ائتنا بما تعدنا قال يا هود ما جئتنا قال يا موسى إني اصطفيتك وإذ قال له يا عيسى ابن مريم يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي اتق يا أيها النبي صلي على الله لك يا أيها النبي لا تطلق النساء يا أيها النبي اتق الله يا أيها الرسول يحزنك الذين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قل يا أيها الناس إني رسول إليكم جميعا يا قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الذين كفروا قل يا أهل الكتاب هذه كلها نداء واند هنا شنهار الراس شنتا قراك أن يتارقات واندك هنا ولكن مسمر القبابة علم اللسان لا يعرفون علم الجنان ولا علم الأركان وقد قال شيخ الإسلام تيمية دين يا بلاشو نصف متكلم ونصف فقيه ونصف إيش طبيب على ونصف نحوي على وهذا يفسد اللسان وهذا يفسد الجنان وهذا يفسد الأذيان وهذا يفسد الأبدان هكمنا بكاسا ينورو هكمنا نيقباو سونك أقل أشال على نهو سياق بنقل نيقباو بلا سابل أشعال عقيدة سياق عقيدة قبط من بشار رقو يفسد الأديان كمنا سياق يفسد الأبدان ألف لام را والله أعلم كتب على إيه تفويد نو لا لا هذا متشابه نو تفويد نو متشابه نو أي فقد من مثال نو منو ألف والله أعلم قال سنو أي فقد من تفويد هنا سلذي لعند عندهم ما مصغر لبين لنا أصو إيه كسلف وجه قال إني من قصا قصا نفهم القرآن والسنة على فهم السلف الأمان سلف الصالح من الصحابة والتابعين أبدان يوتشو إيه أقوام الله كفيل يوتشو إن أبدا ولا إن أبدا فنصف الثلوث اللي يرى أنه لمسقة هي دوال إن الزيقين يا للعلماء طريقة السلفي أسلم وهي تفويض الآن لا أعلم بك إيه ننم ليلا علم صفات يعني أتقال يعني آيات الصفات وحديث الصفات بزي ملكة مطلوطات يزي متشابه زي متشابه النتي اللي يا خلفوتشو وطريقة الخلف أعلم وأحكم بلوله وهذا باطل يعني وده تفسير قبال ميلا إيه الإسلام رأى فسرناه الفسرناه معنى والإلا معنى من دلناه للتحدين ويمطعه إذا زعمتم أيها العرب الذين أرسل إليكم محمد نبينا ورسولنا وهو من جنسكم يتكلم بكلامكم وتعرفون مدخله ومخرجه وقد كنتم تصدقونه قبل أن يقول إني نبي فإذا كان كما تقولون أو إذا كان القرآن كما تقولون فهذا الأولي شعر سهر فينبغي لكم أن تأتوا بمثله لأنه من جنس كلامكم وذلك سنفع لأن الزرق شري وجوه التهدي في أوائل السور الأعلى وأنه معنى إهينا إيه قرآن شيطان قولك هنا أفاد أولينك هنا نقول إن هذا مثل ناقروا بطقام قائلة نوفي دلو هارفو معالة محمد من دنان تبي ناقرنا إنان تذرنا قام قاو قام قاتشونا يهك هنا أين ثم أنت على باتشولا معالة يهك هنا على كما أنا بمجبة نقروات إيه أين ثم القرآن تلك إظهار إعجاز القرآن وجوه التحدي في أوائل السور يعني ولا ألا زمك شرية وبعض العلماء كيف هو الزورة حكمة هنا وانا بلال بزوم تدلوات وانا بلال يلقى هنا وده تشابه وده من ما يدي لما لك نقره ميفسر الدين حرف عرضون ويس كهرف نتوتون ميفسر يا حرف أصلا معنى يبلم إلا إذا انضم إلى غيره يا حرف مالت تصريف أي قبابته وكذلك حرف بيتشاو دمه والحرف كلمة دلت على معنى في غير هذا يعني انضمام في التون والحرف كلمة دلت على معنى في غير هذا مثل في تدل على الاستقرار ومن تدل على الابتداء وإلى تدل على إيش غاية انتهاء وعلى تدل على الاستعلاء وعن تدل على التجاوز يهسل هنا بيتشاو معنى انديت نورا وغالا ميلنا أول اندي وده معنى ميوستوز بمعنى من دلنا وده اسم نفس معنى واستوتنا معنى من معنى من مبانا وهي من أي معنى من راسه وحرفه خبر ما يقولون أخبر ربطن إلى الله إذا لن نهاتوز وإن المخبر إيش بمعنى الذي بلو وروف الجر وهي من وهي من أي معنى من ما قالتنا إن راسه الحرف لا يخبر به ولا يخبر عنه يعني خبرم أيدرق بطل مبتدا ما يدرق حرف راسه وإنما باعتبار معنى الذي بلو هكاية من نهاتوز للذهن وهي من في مال الرفي خبر محكي إذا لم يلون وهي من في مال خبر محكي أو خبر مبني على السكون يعني إن ذا يا لذا من نعرف نعم إذن إيه معنى كونا من جه إيه إذا دموا آيات الصفات التقالة الواردة في القرآن من المتشابه الذي لا يعلم إلا الله بارد إذا لم وهذا غلط من قائله وخطأ من فاعله نو ليس كذلك هذا شيء وذاك شيء وليس شيء من صفات الله من المتشابه عند علماء المحققين والمدققين والنهارين والجهارين إذن الإسلام راء هذه الإسلام راء على قول ما قال إنها اسم ناصر معنى الاسم ستواتا خمسة دائم مهزوف أو اسم السورة أو الإسلام ميم راء الألف الله لام جبريل راء إيش رسول الخير نبي محمد أو ألف الله لام لطيف راء رحمن ولا ما لسني دوال وانا وجينا قدموا هنا تقربي هنا للقران ومعنى حقيقه امرنا تلك ايات الكتاب المبين تلك اي هذه اي هذه الايات ايات من الكتاب المبين ده تبعنا نفس تلك اسم شال البعيد النبره لبعد ما انزل القران درجه كاف يلا قسله هنا تلك بالوال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. آيات الكتاب، آيات تلك الآيات، آيات الكتاب، آيات من الكتاب ما إضافة بمعنى منه، لأن الآيات من الكتاب جل. إذا كان مضاف جنسا للمضاف إليه كانت إضافة بمعنى إيش؟ من باب ساجن خاتم هديدي، أي باب من ساجن وخاتم هديدي. والثاني يجهر ونوي من أو في إذا لم يصل إلا ذاك ولا مقذى لما سوى زينك وخصص أولا أو التعريف بالذي تعالى عند الأول. كتاب الأول محفوظ من الكتاب كان زي متى كتاب المبين راسم لأنه مكتوب كتاب أنا مكتوب كتاب يكتب كتبا بمعنى جمع مالا ومنه الكتيبة لأن تكتبوا أي تجمعوا ولأن الكتاب يشمل لأن المكتوبة يكتب ويجمع ويضم بالقلم أو كتاب أي الذي كتب أي فرد العمل بما فيه كل معنى استورى لذي المبين قلت لهم مبين من أبانة مطاطة جدتنا أبان مبين إبانة فهو مبين وهو مبان وأما من بانك هنا مبين بمعنى بيّن بما تفسر نزرع بان يبين إذا فت الشيء لنفسه أو لبنا يجيز تكمل إيهك هنا آياتهم إنزيك هنا إذا فت الشيء لنفسه لا يجي إلى نفسه كتاب من بلاه كل كل تايتو هي آية إيشي سورة مزيمة تكسر كل جزء تايتو آية والجزء يضاف إلى كله يد الإنسان وعينه ورجله بإضافة الشيء إلى بإضافة الجزء إلى كله باب الدار أو الباب الدار الباب ليس جزء من الباب من الباب من الدار نعم أيوة تلك آيات الكتاب تلك الآيات آيات من الكتاب المبين كتاب مبين مكتوب بين مبين أي المفتح أي يبين كل الأشياء أي الذي فيه البيان والفصاحة أي الذي بلغ الغاية في الفصاحة والبلاغة والفساد والبلاغة بأقباب بوغو بأين تمناغر فصاحنا بلاغة يبلى لله ولذلك كان أعظم مؤجزة الرسول صلى الله عليه وسلم بذو مؤجزة ستوالي كاسوشي ولشي تكل من أمي ونال الله نبي كاسوشي مؤجزة ماله أعظم المؤجزة قرآن ومؤجزاته كثيرة غرر منها كلام الله مؤجز البشر كما في سيد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر وإن الذي أوتيته كان وحيا أوحاه الله إلي وأفأرجو أن أكون أكثرهم تبعها ومؤجزات القرآن خالدة مستمرة استمرار الدهر نعم مبين دسلاسي بنا مبين بمعنى بيّن لبان مبين كتب على كبانا كمتا بمعنى بيّن تبين الفسرات عندها تفسيره أي تاشين دون عندها الإتنام يدرك جلالين لأينا سيوه بطعم نحوي سيوتي نجلال دين المحلي جلال دين السيوتي ولدتوب جلالي زبال الزين المحلين تبقى لتشانو بسوك إما شو شرهو فسرو كذا سيموت إن يو دمو درساو جلال دين السيوتي شرهو تار معنى فسرو تار الذين جلالين تبارك تفسير جلالين جلالين تسمية جلال مالتنا جلال الدين المحلي جلال الدين السيوطين إذن الذي بناه عندنا قاعدة عندنا الذي هنا ما يدرك وزوج زي أترى بها لبالك مالتنا هي سيوطين جلالين مختصر أو كتفسير مختصر استمنوا عندنا دوش تستكاكرة مطلع عندنا دوش تأويل الناس إنش اللبط وطاوش هذا النزي تفرق تستطع قد استوان يليك به إلى وزوج زي أرشدك في مرغان تنتبه طالي موكرال ياو بأسل معنى نو جين بحقيقة أرش غير كرسي نحو لعالم سيم نو انجي بطريق عمقا جين أرش مارد زفاننا ومبر مارد دو ما يراراكو الإسلام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزل إهو يدافي سبحان الله الله سبحانه وتعالى عن القرآن بأنه منزل منه لا من غيره لا من جبريل ولا من محمد ولا هو أساطع ولي ولا هو من قول الشيطان ولا الشياطين إنا بعظمتنا وجلالنا وقدرتنا لا بكثرتنا عندنا شباب إنا بلو ناقر إلا هو كي يسوس كريستوس قارو كونو إنا بلو يا لو إلهي أعوذ لك إنت وسين تقمان هذا المسكين هذا المسكين الجاهل الضال إنا أنزلناه أوردنا وعلا أنزلناه تنزيل من رب العالمين تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم حميد إلى الله جل وعلا يعني نزل بالروح الأمين على قلبه من ذي الإسعار بالمبين إلى قل نزله القدس من ربك بالحق إلى كالله من تنزيل من عزيز العليم حكيم إيالا كثر آية كما توتشوك آيائزوا الله هناك ياسين والقرآن الحكيم إنه من المسلمين على سلام تنزيل العزيز الرحيم إلى عنده إيالا الله جل وعلا إن القرار كسلنا مطارو إن أنزلنا قرآنا سيهود قرآن بمعنى مقروعة قرآن إما مصدرنا قرأ يقرأ قرآنا معنى قراءة يعني مصدر من القراءة قرأ قراءة وقرأ قرآنا أو قرآنا بمعنى مقروعا لكن المصدر هذا اسم المفعول مقروع بمعنى المجموع كما قال جل وعلا إن علينا جمعه وقرآن أي جمعه في سلمه الحفظ وقرآن أي قراءته وإذا تلا عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن مصدرون اسم المفعولون إيه في قرآن غير هذا من بمقروء مال إذن هلوم معنى قرآن دمو مجموع هلو الميزان يمي كتب يمي كرى مالتي ميزان يمي تحفظ مالتي ميزان القرآن إن دموتا بالله يا عيال أهو الله هلو ما يخلص الله القرآن بمقروء يمي كرى سيو دمو عربيا وبعربين يقوم يعني فصيحا وقرآن مبين ميل بوتا الله إذا أنت نكذي قرآن مبين لا ليش مكان عربي ميله عربي عربي يقوم كعربي يقوم هي عربي سيبا فمان يقوم بعربي يقوم قام عربي مسجد نبر كعربي وشيم كم أصحاب لغة بقولش فإنما سرناه بلسان قال الله جل وعلا بلغة ثقة بلغة ثقة وهي لغة قريش أفسه اللغة لذي بلو القرآن سيكتبه تتكالفاته بقريش قام قام كتابوت والنسو انت وردو على لذي بالقرآن سيكتبه تابوتنا صندوق ميباله بقريش قام قام تاوق والتابوت ميباله ساتين لما لك انصارو جل تاوقم نبري لال ايه قام قام مستعمل ادرقم نبري لال سيكال الفاي نبي بقرآن كتكالفاته بقريش قام قام تابوت بلوان بلو تابوت ميلون بذل تعفوت وقال له نبيهم إن آية ملكه آيات يكون التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون داروا أيضا يا الله ردنا قرآن هي بني بنسوق قام قال مثلا أنت ما تتكلم قام قال ليلا سبي تتكلم هون إذا قسمة تا هو نتيجة مخبز بحر التيار إنكار ساي هون سك اللي نورش لا بس عن كده قام قال شو هونو تايكاب ده شو منا وان ناو دمو أبا بزات يا متاو بقريش قام قال سلوا ولا بزات عفوسنا إنجي ما أنا ساي القوس لما رأيت اللهم يا أبو هلا أمهاجروش أنصاروش كستات شو قام مدينة كهيد أسرع أصلفوها القرآن ما كويس كدور ياندان القرآن سيوردا إن علينا جمع القرآن فإذا قرأناه فتبين إن علينا جمع وقرآنه ثم إن علينا بيانه رأسوه تفسير نقرأ أشوال كذا سابوه نقرأ أشوال يا وقوتهم سأي نقرأ أشوال وقوال ما يوقوتهم نقرأ أشوال وين القرآن فقط بقوام قرأ أشوال رأسوه تال وين لو بعد ساق رأسوه تال وانزل إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليه هاي سبات سأي نقرأ أشوال لم وي بسبات سأي نقرأ أشوال رأسوه تال بزاب قوانق بيسنج بيسنج نتافو بلا شكالات شو يقولي شو تيم قوانق أستقدم وتابو تاني يقولي شو قوانق أنا برضه أستقدمونه إذا هيدا؟ إذا طالنا قال الله ما أنت هلا يا إيهن يا تابو تنكمل رتبه ليلا ما طال قايد لما أنا ويا ليلا زورو زورو زي ما أنا ليلا بس إذا وايا ياو بزق قوانق أباي هونو يزي ما أنا إيه سبت الأه أنتنا سبت أنت كراء ما قراء ما تعبت أوجه السبعة القراءات أوجه قراءات السبعة لما تعبتها وانزلوا على سبعة أحرف إذا على سبع معاني أو على سبع لغات من لغات العرب إذا كذبوا لك تتعلفات تتعيفوا كذا يا قريشين قام قام رات وبلوان انجيهم سأقول ومالي لو قام قام وشف برقوال ماتا إذا كسباتهم أين القراءات أتقرأ سبعات نبر وانا وقل سبعات أين القراءات بذا يثبتوا إنكار ماذا كان إياوك أو جادر الصوت هذا قاله يال درسوك هنا من البشوبات الهلو لا يسكسفروا بيتشلا قل هلو تروسيون يقريشوش وانقا دمو قرآن لموردو أقراب السلا هنا هي تمرتوها لما تفلقين عربيا بعربيا قوانقا فسيه يهونا ماذا يو عربي مالت يو لذي ومنه الإعراب ملو لذي ومنه العرب إعراب مالت يو تحسين ما يقال جارية أرباء أي حسنا لأن الكذا إذا أغرب حسنا أو من تعرب معدة البعيد إذا تغير لأن الكلام إذا أغرب تغير الإعراب تغير أواخر الكلمة لاختلاف الأوامر الداخلة عليها لفظا أو تقديرا أو يعني عربي من البيان لأن الكلام إذا أغرب تبين وهو المراد هنا يعني عربيا قلت هون لمن لمن إلا لعلكم تأكلون شو هذه الحكمة لعلكم تأكلون تفهمون عنه إنجلي وجمر أن نقر ربو تشنك هنا مرابيني أقوان قررد مكينات بقوان قواتا وقررد ملكتو وديعو لمن ردات قزي أي فجي منا ملكتو يراسون قوان قوان قوان النقر لما سردات لما سامن بزو قزي أي فجي نزي بلو مرابيني كذا دمو عربيني للرسول عربو تستمارو كذا من الذي سرد عربوش دم الليلة وثلاثة بقوانك أما ثانينا ذعال مدرسه وهي إلي هذا القرآن أنزلكم به ومن بلغ لعلكم تأكلون تفهمون عنه إن دي ترد زندلا بقوانك أما هونو تأكلوه ولو كان يعني أسماء الله وصفاته ولا سيما صفات الله يعني متشابه به نوره لم يكن لكونه لعلكم تعقلون معنى نوره منبر ما يردد نقرا ودوالنا دمو قران بذاته سناقرا سلا الله سبحانه سلا صفاته سعادة البشرية سعادة القلوب وأرواحها وغذاؤها وإز الدنيا والآخرة يمنقنه بمعرفة أسماء وصفاته وما كان كذلك يهونه فإذا كان باللغة التي لا يفهم عنها كونه فلا معنى لقوله جل وعلا قرآن عربيا لعلكم يعني عربي لعلكم تعقلون لو أنا ينورون نبر لعلكم تعقلون لكي تعقلون تفهمون عن الله مراده بالقرآن إلى ريا ونيك أبنا يقول قام قاول دعاء لذي بلو كلام بايهون حرف بايهون شعر علوم نبر والشعر معلوم قبل نزول القرآن عند العربي كلام موزون حروف أصوات ولم يصح إنكارهم قرآن شئنا بلو مثل ما نتعلم شو تكل بالون نبر مال لكن هذا كلام مالون نبر شئنا بلو ما نتعلم قبا ما كما قال ابن قدام بيجي مختصر كتاب لا إن تبقى سو مال الله واحد ليس من ضيق العدد من مال ايه يا ابو هديفة فيك على كبرة ان تزمين النظر إلا الله واحد يعني من لا من طريق العدد سوف أرات كمل واستوستو عن ذي ذلما ما هو ولا على مراده هينو. جين سلفوت كين تكمله يا أبو هنيفة إن جاي ينتك سالله شو في كلك ورا شو لا؟ في كلك ورا لا بدو إنتو شالو مستكاكل من أسفل لقى شو عبارة وشالو ومسارته مهتمين هو نادراي. من طريق هذا ما عن ذي سوستو لو عن ذو نو ما لا ذي ذلما. كان سو عن ذو واحد منكم ولا واحد أحد منكم أحد أيلو. كان نزاوس بمعنى متوحد بمعنى منفرد ما كان نزاوس أثلية سكنت ترى ماله نو كثلاي وعددوسي كتروس إن دزي أينت مارس كون بمعنى تكترنا بمعنى لكن هاتن الله عن طريق هذا عند سن له على الزمان عند مارس كوا كدورنا جن عن طريق هذا مارس سو سرعت من سبلو عنده يبلا كسر سوتشو عندنياو كسر سوتشو عندنياو كفن من توتشو عندن يوم عارض عند الزينة كونا وين لو ما أصلا نعم ثم قال سبحانه وتعالى إذا نحن نقص عليك لأنت أنت ركلي على الأحسن الأساس ملكا يهونك إساوش معراك يهونك إساوش بما أوهينا إليك بسبب إهائنا إليك وذا أنت هو بمرات يتنا سباغة عليه أو بما بالذي أوهينا إليك نقص عليك أساس بما أوهينا بالوهي بقرآن وذا أنت بمنا ورد بوحيه طروق إسلام نهيه وهي من براءة استهلال بذي سورة من نقره وصاف في سنة بالله يوسف كسان إيه قدروا لنا قرونه إيه كالتمهيد نو مقدمة نوعيه براءة الاستهلال من المتال قنق مهران هو أن يأتي المتكلم بتالي أتي كلامي أي بأول كلامي ما يفي بمراده لم إن دفنصى يميتوك النقر كجمر لقرو مجمر من البالة براءة الاستهلال هناك براءة الاختتام بالقاعدة تمهيد نو توطئ من دردريا من رقاقة مشاقاقريا هذا القصد مما أوهينا مركز وأحسن القصص أساس القرآن ولذلك إيثنا علماء لقصص القرآن قصص القرآن لابن كثير مهدي الدين عبد الفداء اسماعيل عمر الدمشقي الشافعي المحدث المفسر وكذلك قصص الأنبياء للشيخ محمد علي الصابوني وكذلك غير قصص الأنبياء مبالنا كرامنا قصص الأنبياء هي بتعلم أنبياء القصة توحيد أخلاق أحكام فقه بدون أن أزلنا وإننا ليلة كستاني بارد هي يعني كل ما دبا وعبا لا يميز بين غس وثمين أي قراك من أي علم عندنا ولذلك لا يقص إلا أمير أو مأمور من نظران وقصة نفس سورة الكتاب تهذير الخواص أن أكاذيب القصاص لا كستاني الناس الزانية وش ولا يخلو في كلامهم من الشطهات والطرحات والكذب قلنا القرآن كستاتيك كلاني القصة ولذلك من لبك في القرآن فلا كفاية له سلك الساق فلك في يوم القيامة سير التاريخ كلن تنا قرآن استهل لك من نقر أن لبك قرآن استهلك في أسار الكافوش في الدقابة نحن يا أمين يعني من أمين أم تحسب أن صابته الرقيمي كانوا من آياتنا أجبا جلال نحن نقص أن نبأهم بالحق إنه فتية آمنوا بالحق قصة موسى نقص من نبأ موسى فرعون يعني يا نوح يهو يقول لنا قصة من أنباء الرسل إيه؟ نعم نحن نقول سأحسن قصة بما أوحينا إليك هذا القرآن إيه؟ إيه القرآن وذا أنت بمورد نصة أن ترك الله إن هذا القرآن قصة على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون بما أوحينا هذا القرآن بمورداتك وإن كنت من قبل من الغافلين وإن وقف من السكيلة كنت نبرك من قبل إيه من قبل إيه القرآن كما وردوا بفيلة من القاذي زنج نبرك فيلة نبياتوش منهم التقنى قليلا كما قال في السورة التي أصلفناها الآن سورة هود تلك من أنباء الغيب نوهي إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العقل المتقلين دالات شعينة مالات لا من القاذي وقف من السكيلة وإن كنت من لا يؤمن دنو بين الشرطيان بين مخففة لا موات تكتل عليك بخبروا للفرق لا مال فارقة اتشي لا مال فارقة بل لا بتدم لا مال انت إن بتشديد كونش لا مال مزهلقة لا مال مزهلفة لا مال مؤكدة الواتة هذه الفرق وقففت إن فقل العمل ويلزم اللام إذا ما يهملوا إذ قال يوسف نعم لا من القاذفين بنبرك هنا سوق نهلا لنكدي يا بزو يا لوقون وعلم وأن تكون تعلم وكان فضل عليك عظيما ثم قال جل وذلك الساو قبا بكتا يتوسنا توطيع كتناقر وإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف واذكر إذ قال يوسف مفهول في لي مقدر ظرف ظرف لعمل مكان وقيل إذ زائدة نسمي لله قال يوسف وقيل إذ معنى إذا قيل إذا ظرف لما استكون من الزمان إذ ظرف لما مدى من الزمان عندنا إذ تكون مكان إذا بتون كذي قال على التناوب أو على التدمين عليكم السلام أرجو نعم إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يقدر نقر الله جاء إيهن يالوتين إيه أوسان لا تذكر الله أوسان ما أوسك قدر لمن إذ قال يوسف يوسف بالبت عندما يأيزها نقر لذي إيهن يالبت القصة نقرات شو ما نتقدر لمن القاسي وإذ قال يوسف لأبيه يا لجزي تقول قرية لما هو إنيا قرآن تسم بأن نجرس نوره معرفة يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن يوسف يا اسم عجمي ألمان ابن السرفي العلمية والعجمانة يوسف يؤسف يؤسف يؤسف يؤسف وبتسليس نعود تسع لغات على الليلة يوسف يوسف يوسف يؤسف يؤسف يؤسف لذي يالا بدا لأن يوسف تسطى زبان لغة الليلة يوسفنا يوسف ميلا لأبي العباس وبارو بل قدر العباس عشو إلى يعقوب معلنا وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم إن الكريم من الكريم من الكريم يوسف فأن يعني تسألوني يعني من أكرم الناس قال أكرم قال ليس أن هذا قال يوسف من نبي الله من نبي الله من خليل الله هندال. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم إبراهيم يا ليج ليج ليج ناتشو لأبي لا يعقوب يا أبا تباتي هوي تعوان إيوذون عن الياء يا أبتي يا أبي لما إني نرأيت أيه عليكم السلام. قال لي يوسف لأبي يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا أسرع عند كوكب أيتشع له إنه الشمس الصحيح والقمر أرك أمر أيتهم لي أيتشع له ساجدين لأني سجوز سوردو بلو لأباتو حلم أيتو نقروا سلال يعني إني رأيت أحد عشر كوكبا أسرع عند كوكب أيه الشمس الصحيح والقمر الصحيح والقمر أرك أمر أيتهم لي لأني ساجدين سجوز سوردو وقال رأيته بي تأكيدي باك بإبابة إن رأيته بالوالد أيضا هذا عشرة كو أسرع عندكم يا وندي موت شونات شو إلا لا ولا موت ثانية ولا موت تعديل ولا موت تفسير يا له أسرع عندكم يا وندي موت شونات شو ويا كوكوتين سنت أكسوال نقدر جن هي بقى مرة جاي لو ده سنت أكسوال جن ونبي فتحيك وما سنت ويبان نقدر على جن مرة جاي دي سبورة أيضا والشمس أهينا إنا والقمر أركانم أيهون رأيتهم تأكيد ما قبله يعني أو بدل من الفيل لي ساجدين رأيتهم لي ساجدين رأيتهم ساجدين لي لني سجود سورد أيها تشو بلو ألا بادنا قراتشو هلمي رأيتهم رؤيا مناميان رؤيا حلمية أي شأن لو بلو على أشياء لا وليهم أباتي وقبال وليه كبال ما نامنو وليه نقار إيه ليش اللي قدر جاي نور ورمين نقار كوقتم تردو يهو نبي يبنى أشياءنا خلاص إيه نهلم ليلاس ومسمات إلا بهم فوز كسمو إما قانيو هال إنا أتنا قر بلو على أشياء شمسي أو بنا تفسروال قمرو بابا تفسروا الراجح قول مال عندن دوچو قمر بنا تفسروا على شمس بابا تفسروا على ناوي شمس الناس ناس قمر ابات نو على شرق كوكب وندموش ناتشو نو يا كوكبو تبا تا تا ترباربو ما تدراربو تغاغزو عندما يابرا يا وندم لرسبرسو تدغاغاش عذود نو لذي بسنا شو عذود في اخيك واذا فسر عذود بالاخ شمس ياو لذي كدار استدار متابرانات إحسان ويصفى يبزى يجزف له وكذلك يناتم إحسان ويصفى يبزى يجزف له من ستذكر رأي دل متابران صحي هلون التابران إنا للجوان ستذكر رأي دل إحسان متابران بك حسب المستطاع مال وكذلك دل موت عرقاب بج إلا ما وقزي بج إنكو ومكراو لكبابات أدقاء سوتش قالت نبرج أرك أو باين فكذلك أبادك كبابات أدادا لا إندا تدق أدب بما يزب من كباك بس لا إلا قمنا قرب بما درس بج أرك يفسران رأيته نزاي سجوده بزاو إنهنا أنا ذكتانا السي بلتاشا النسي التاززوتا لشيلوتا والساجد ومطيع لمن سجد له نو ومتواضع له غاية التواضع له ومنطعين بين يديه غاية الانتراح إذا نقول إيه منام كبار ما يكتال له كبار ما يكتال له منام له ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. أي بهالانو بوقتهم ما بوقتهم ما تنور الدج بهالانو الناتو إلى الوقت إلى هم بوقتهم أن نبرت الناتو خالته ناتو ورفع أبويه ميلو لأن الخالة أم سلونتنا إنجي أخستونات إنجي ناتو لهذا الدج تيون منا أكستون بيون إمتشا أكستون بيون إمتشا لسإن الخالة أمون بلوال نبي محمد صلى الله عليه وسلم أباتي وقباه الناس اللي مكر لجورة بلقصة أبالا لجورة بلقصة بلقصة قال يا بني تصغير تهنن وإشفاق يجيه وي لا تقصص رؤياك هي المهنة الناقر تقصص تقصص الأساس من ناقر ما وراك رؤياك أتنقر هلمهم على إخواتك شوف أتنقراج لو أنت موجه لا مين فيكيدوا لك كايدا لا أنت تنقل شربوا لها أها إنيا سجوث النرد الله أي لك إيسا إنيا اللي بلتنا وأنت بلتنا إذا تنقل أسيبوا لها تتنقل إن الشيطان للإنسان أدوب مبين لكن أعطم شيطان لسوليج قلت يا هونك عندنا طلعتنا وإن شيطان النفسات جوانا كالتعليل ما قبله لذي هو من هنا نفهم أو نقول ما قال السلف يعني استعينوا على الهاجات بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسودة لهاجات وذبك تقاقزوا أتمنى أقروا فإن كل ذي نعمة محسودا أبالا بي تحسدار إيه وحسدون يا ألو تراسو تجد دمو لما يود سو منام أتمنى أقروم يا ألو بس فزيس لما تعال من البعض بوقتو أي ودو أشيو نبرا ملو هنا البعض سبب كلاس إذا لم تتعامنا ومتعظا إنو ربا سيمتك كلنا سونا والله أنفعينا ولم تتعامنا ودي لهون أكار من قرب دمو ما قد تطعرات لي وتنقو لي فاسم بيشة بادا عمسان يا قزا وانجمه إهتف إك أن يليهن بيش لا يا الله هكمان أنجل وجعلنا بعض لبعض فتنة عدوك من صديقك مستفاد فلا تكسرن من الصحاب أما رأيت أن الداء أكثر ما يكون من الطعام أو الشراب يعني كان يجب كما تأتي بشتاء مثلا إذا ودأت أنا يجب ما تأتي لكن لزعينة على تلك ودا جهت تكموبة أنت على قالت نازل الإسلام لنا قال الله سبحانه قال ابن ياسك سعويا على إخوة لهم لموت فيكيد لك كيدا تنكو يشرب اللحال يا فرزي رسالة ألوثي ورسال يا تجمبر قدال فيكيد كيدا إن الشيء الإنسان دوب زئية يا نفع ساتحونا باقى بانتي لا تنكو دم نعمة اللبس ودم يا إذا أراد لنا نشر فضية تقوية أتاح لها لسانة حسودي فرعونا أتنا أقل لهم لموت زنين أقرها أتنا أقل لذي لا أدوتي حتى نقزة ولدي مبكر منام لا تغني كل واحد نكر منام ما تفهم كونا طلعت كونا يا جانين أنتين بس يقعد بنتين نتت كارجها يدس صعب بس على ما تفهم منام طرو منام كونا ده مهم مكان يعني بوثا يصلي كلها إيه ونزي يوسف إن لما قدر بوثا إن فلقوا عينات وعلم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وكذلك يجتبيك منام بمايت الله إن مرتهن عند أجه الله يجتبيك يملم العالم أهال ربك جتا بلو آلو أجه يعقوب نرجع أجه يوسف لثلاثين قراب لنبوة مرسالة مثلاثة ويعلمك بلو مياس تمرهان بيتشا منام مايت بيتشا سايهود يمنامون فتشل مقاتسة أحاد من تأويل الأحاديثي من تأويل الأحاديثي أي رؤيا مالا يمنام تفسير ويعلموك من تأويل الأحاديث ولم من تأويل الأحاديث أحاديث أهون يا حديث يا نوموم حديث يوتر توتر الأحاديث يبو حديثي نعم منامو يا ومنامو حديث بالا أن يا استمرار ويسي من نعمة وعليك أقدام بانتي فسحن البهار وعلى آلي أقوائك بيسبوش بني بيسبوش بانتين ياو بوند موتشن ودفيت أتقال بني بيتسب إن شاء الله أقاون من التفات من يعني من التفات من الخطاب للغير وعلى آلي أبيك ألالو على آلي أقوب التفات من الخطاب للغير كما أتمها على أبويك أدم مسلمان بكر ما باتوش عاتوش أقاون إن دفت من دام الله من قبل كذيب في كانتين كابات بمبامان إبراهيم وإساك إيهو آياتهم آياتهم أبات إبالال إبراهيم وإساك بدل من أبويك لا لون وبدل من أبويك غير أنهما على سورة الناس مناتش لأنهما اسمان غير منصرفين للعالمية والعجمة إبراهيم وإساك እነሱ ላይ አላህ ጸጋው እንደፈጸመ ሁሉ ባንተ በያዕቆብ ቤት በሌላ ወንድሞች ጸጋው ነብይነትን ዒልምን ከኛ ቤት አይጠፋም እንጩ አላህ ያ ፈልቀዋል ቢሎ ወደፊት ያለው ቻንስ ገና ሌላ ነገሯቸው ምክንያ እነ ረብ ያንተ ጌታ ዓሊሙን አዋቂ ነው ሐኪሙን ፊሱን ዓሊሙን ፊ አህዋል ኢባዲሂ ነብይ ሊገባው አለ ነብይ ሊሰጠዋል አህልያ ሆነው ባይነቱ ሊሰጣ ሐኪሙን ያኒ ፊ ወዲህ ንቡወተ ወልዒልመ إيش في آل يعقوب ما سمعوا حكمانا منا بلو قالوا أتتنا قروا قالوا أتشاو خلاص إيه النقر إنجدي سمو بلو ألسنا قرم قرآن قل إن ده سمو عندنا تكسو تشاس أيال كذا لهم ليلة من هلا يوسفنا واندمو شكيكون بنيامين ميبارو لطون بطعم يودوا أتشاو نبار مان أباتي إبراهيم مان يعقوب إن زي ده مؤثر بلي لام سيتا ولا دواتشو جوتشال يهم منام بتوسن سامتوالو هنم بيجوت آم سنة وانتي مشاكي كوني ودانو غارت سائرتهم وذب إليهم الحسد وزينهم الشيطان كما هنا فيكيب كيدا إن الشيطان الثاني عدو ومبين فاحتالوا واحترقوا حتالوا سليف اتطاروا من قديا بتناقر الله للناقر لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان والله برقد تكسس في يوسف ويوسف إنه إخوة بوند موتش مكاكل آيات تأمرات ملكتوش الله بيتشن يعلم هونو يموتنا من كفكس لمهونو يعلم نقر من فتن لمهونو وسئدق يعلم ما أنم يما يقوداو لمهونو وهكذا للسائل المتعيق يتعيق نبر ماذا في ذلك نبي يتعيق نبر من لاش الله عند ستات شو قلت أسكام تعال ماش إذ قالوا بالو بدقذي إخوته التو لا يوسف لا من ابتداء يوسف وأخوه شقيق واندمو بنيامين أحب على كت توداجنا شو إلى أبينا ورباتات منا كان يبلد إيهو بما بابا فكرم من كان ينسال لما ما ودادهم لكنه اتق الله تعالى يعني إن نساءك ينشد نكاله أدرى في بلدك وهاف على لهم عائشة نود نبر نبي فاطمة لا أكل نبي سيتوش سووش انجدي هدية سيساتو فعائشة ترى يساتواتشو نبر إذا البارة نبي سيتوش سباس ويدي لم تتارى قال الله شيء يتمي هونو بتراتشو وعن نبت نبي اسكفتك سيتنجي لمن بعائشة كان بلوان كذا إن نساءك يسألنك العدل في ابنتي أبيكها فبلو فاطمة لكم باش أنشي يعني مدة توجه الله شدي على التوجي والتوجه بقى توجه كذا زينب أن لاكم بيش هنا هنا لا مودد يا راسو عند انتنا مودد بس بمودد بمساعد مودد ده مو تفترى عليك الدائنة وإنجي كسلي أيضا الحب صعبنا حب جبلي وطبيعي وصعب إزالته لقد كان في يوسف إخوتي آيات للسائلين قال يوسف إنه يوسف أخوه يوسف النون دموت حب إلى أبي رباطة أجيب يتوددوا منا كان يبلت إن فالوددوا ما يدري يبلت فداه اللي شكرا ووددا انجدي استوچو لا شكرا غتوتم جوچو شكرا تارا گوجمو شكرا غتوتم يا سوطيان گادنيو شكرا غتوتم يا الله حكمان دي اچا يونيتا عدلن اياساطا هنجي مودد مادال بمودد مادالاتو يا انت ديدل لذي لو كان رسول يقسم بين النساء يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك ولا أن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة لا هي ذات زوج فتنعم ولا هي مطلقة فتدبر أمرها أنت أتربوا ومنه اسم المعلق في لوتين وهاتوش معلق اسم المعلق ميبال نقران معلقون أنها الآخر ميبال ظاهر منصوب أيضا لكن هذا موم مفعول به من دائب بعد ما تستطوه تعالى بين بينه ونوار نعم أحب إلى أبينا من ورحن أسل لذا من يبركاته أسبة جماعة أسبة أو كاسر وين كاسرة أم استعرباء الله أسبة إبالال يا إن الزنجي ونهو سرسين يا عددات شو أسر نبره أسبة ما لا أسر تكاموسا أسبة إصابة إن أبانا بغا في بلال جلت ورسيكت لعينه مكناتم أسلوك إيانا هلطون بيكا أسلوك وبمولانو غباس تتلعينا وابا خاتشي فرد بيان مباة جبان أسرناك أسرناك أسرناك أسرناك أسرناك شريك تتمرون هذا عشر لام شريك تتمرون السياء وردوا لن الورد هذا انجدي انجدي كونا مفتحة نيشة لنا لقد انجدي هي مدية لما أطفات اسمه كامل الجد لما أطفاتنا السياء موت ماشي يا موتى بتود من معنى ينوره دمو يسو ديتا من هنا كسو تنستو ودنيا يمت عليه انك دلوات ايو بتود بي موتو محبا يتغير اي موتو بتود بي موتو محبا يموتا لدي اي موتو بي سالي من نسعي تاكينا كقدلنو السون يودنا بر ودنيا وديتا يمت اقتل يوسف قال بعض لبعضي اقتل يوسف قدل أعدمه رشنوت أو اطرهوه أرضا أي في أرضي زرف مريل لا يتعرض قرقاد استثنتون وانا يخلو لكم يعني وجه أبيكم يكون لكم خاليا ينفري ويخلص يا باتاتي وديب سيتا ودن نانتي مثال بكا ميودو سياتا ودن نانتي تقلل لبلا ودن نانتي ميودو هنا كودر زمو فيتو هلو ودانتي أزورا لدي وجه أبيكم يعني في توما ذو من دنا غصو موجود دونه ولبوا دنا في ذورا كذا في تو دنا تيا ذورا كان دنا في تونا أنا سام وديتا تقلل يا خلص لكم محبة أديكم ومودته هيك أرجعش بلا والي أقول تموكرو وتكونوا دم شوف يا بعثة وما تا مين بيك وما نصاب تفسي فوق شوف كذا قا قوتش نونا لا شوف شيطان مياس مياس يراو سيرا ما قدر جرو بتاعكم وبيزر يسم أكل وشان majuna ro asal kana mustaqal magdal onjon dona asal indona kala sar min min gina andan li hasad yaachu hasad yu'mi ayuna ashabihi hasad wani shani an yasud bab al insafa lakin qonisin barri sagale ya allahu akbar zaid takamut aynatna wala kun bari kaum daga gosto sindallah ayna saraha ba'da qatina وهو عين الفساد نو نفس المعطفات وما تريد أن تكون من المسلمين يعني فلما أراد أن يبتشي بالذي وأدو له قال يا موسى أتريد أن تكون كما قلت نفسا بأن تريد أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين نفسك جبار مفسد يبالا إنجي من أساري يبالا جينا الناس إيتانا شيطانا يشلم الله شوف زاري متقمو سويون انجد كتالوس هو سيمون عبر عشبتا لاغود فوتال سو انو الدالة يسودي ستسو لبوت عال انا خلاص بك وصويت العالو اي كتالوتم انيان كتالال بني يسووز غلي كافي غلي انتي غلي يزي قطع بلعور اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي عندي سيبابال قال قال يهودا إبا أخبر أولاد يعقوب تهلاكون إلى يهودا يهودا يبدال وهو الذي حمل قميص الحزن كما حمل قميص فرحين طالنا من لا تبس عين مقدسة تقدر تعالى وأنا في غيابة الجبي بقوا قالوا بج إلا ماو في قعر الجبي بسوش إلا ما غروا طالوت إنجتي بكنا يلتك إطهو بعض السيارة رسال من قدنيوك يا نسوس على عليه لذين لك إيت أتبار فالتقطوا على فرعون التقطوا التقطوا التقطوا فهو لك إيتون معنى ملتقطون معنى ملتقطين يلتقطه بعض السيارة رسال من قدنيوك يا نسوس على الجهود تاديا إن كنتم فاعلين عند التعذيب تنش السوش على يمكن اختار لهم أدنى المستدعين نصير يقدل نبرا إذا تنيوتو يقدل تنزل عنده معاه ما قدرت تقدلوت قل قرقاد لتعالو كذا من قدر ينصي أستاذ كقرقادو باري عرقوال ياو تاب قدلوتو بأباتاتي وديتا تاقن يالا شو السن كاتا قرقادو النانزين يودال السن يتفلقو السن على ماغيتونو إذا سعيد قدل ولا ليلة بوضع شنيو تلنا ليلة بوضع اندي موسى قرر على قادة ورودو تلنا بضع شوية تحجير لا يموت لا قرر قادو لا يموت لا أستاركو بانده للا أستاركو اندي وطاعت غليم قالوا اتشاو زورو ميبان نقرر الجبيل قانا درقا اتشا تحج دنقاين برد الصالة قوم من نقر الله إن كون فائلين بلو قالوا خلاص بزي تسمامو تسمامتاو وهذا أباتها أتشاو زندان كانوا قالوا يا أبانا أباتها أتشنوي ما لك لا تأمنا على يوسف أباتها أتشنوي لا يمكن أبا يوسف لا يمكن أن تأمنا ما تتماماً فتعمل أنه يودوا أتشاو يا قال ليدا وإنا له لناصح يا رسي تأماني كنا سابينا إنت وراني يا الله إنا من رسو أتكامنون يهونا بس لا يا الله أمنيت أعرامنا سيوانا مننا إلا هذا أرسله معنا لك قوتنا كنيا قدرنا يرتا يفنطس ولا تتجاوز كنيا إنه نتجاوز هلن كنيا مغاريدو ليلو شهدن سنتجاوز منه مطل من يوسن بيشك بيت أسلقهم كراسه من دلنا ودلي تساس الله تعالى من دلنا السلقة كو كنيا قوتو يتجاوز زنا فتا برو يمتع يفنطس يتجاوز يرتا لبهيما رتا أمارا لما بلات تكموتال لما فنتزو وبها امرو التعو راتئ ويلعب ميكنا دو اينا لولا بينا لسو طباقي وچودان هذا مرسلوك لم جزا قال اي باتار اياشو سيستاب ازي لهو اشتوال قال مفري سوال انت بقال طبق وطب لا دقاب قال لسو ورقال لي قالو خيانان تقين توال ادريتان ستوالو واش توالي قال اتونا في سوالي قال اني لا يهزنني استكذني على ياسستر انت ذهب به ان انت ذات مهيرو واخاذا ياكله الذئب بزاك لتاكل سوى بلا ربك يزلزلها كرا ينبرو اهنو بعلماتين على ثلاثة اينا سأل تاكل سوى ميبلا مال بغسية ميبلا مال رمضا جنيا سبو انبار يسترسل اغنام فقوش فيه الدم من خطورته كادني عندوان درسو قدلو بلتو ايضا لهم ثلاثة أربعة كادني هلونو ميدو مرسيو بوال انترو قروه نكس عرقو يتوالي بك هلونو يموتا ايضا زاري ماتا عندوان مطو يبالا نقا ماتا عندوان يبالا فانا قد عندوان أربعة كون أربعة اندرس ايان داندو مطو يبالا قدلو سيا بك اختار النتو اهون انتر مالنو بهاقراتين على بهي ابروكين عندنا أبارو إيدو استعداد له دموع مطو من أرقونه إن جي ليلان أي فلق حتى جيبون قال هلونا إيدان عندنا أبارو يا ذاتي بيتا إستاني فسفت هذا ليلة حاجة إيدا من هذا إستاني كان أرسى بوالا إيه بيشا إيه قد أغنية ياتي وقا وقا أك تك تك تك مرسي إلي نادا غنية مرسي مال بعد غنية مغاز قرراتشون يغزق زونا بأي يترى مطوي براتشون بل سو بلا نفر أن يأكل الذئب ولا البيئة إفراد له يرتقي فنفسه يتشعه لا يفنفس آمنه يلعب هون يتشعه تعالى لا يتشعه تعالى وإنا له لحافظون من أن يصيح تميات شئ انتبقوا قال إني نقل يهزنني أساسي وأن أنت تذهب به إذا كنت مهيدا أساسي وأن أخاف فرال له أن يأكل الذئب تأكل ولا البيئة فرال له لأن الأرض كانت مزبعة مزعبة فطعم ذئب مزعبات أكبر نبر له وأنتم عنه غافلون ذنك تاجتون يعني متضع طام لله تخافوا عليه متضع طام لله أنا ما هم بس أنا ما جبت أربعة أصله لذي بيقول لي جوا أمس كذا أصله تموكر ولاد يا ولد تنيا ولجاء شوقين قال الله خير هذا وحرم الله من سلال بزوم بس فتنا أنت على بات شوينا لا أسرتُ نرتج عندنا هنيا عند شقيقه على بنيامين لا يوسف أخوه من بنيامين شقيقه ونحن أثبت عفوا قالوا لئن أكله ذئب الناس تتجاوته بس تجهد تقول أمتو لبلا استعدي بطل سجال فران لو تاوت سدو بسلامة إما لس إيريش تاو قالوا لئن أكله ذئب أصلاً تقول أبا الله ما لتما ونحن أصبر إنا بركاتا ورئينا إذا لخاسرون إنا عجزتنا لكونا دكاما بقى موتنا عندي موتنا عندي من موتنا عندي من دادتون من تشبيه من تأكيد الأمر بما يشبه الضعفاء موتنا عندي أصلاً تقول أبا الله ما لتما ما بيقول لك رأيس يصدق ده شكري دمتنا إذا تهدوا ستواتشوا كهدوا هلا فلما ذهبوا به إذا تهدوا كذا وأجمعوا وستنوا أن يجعلوا لها درقوت في غيابة الجب بزاو بس إلا ما هو بئر لها غيابة الجب في البئر المظلمي غياب مالك أيوة في غيابة الجب بئر المظلم وين برجموا قوقات لها درقوت وستنوا كذا وأوحينا إليه بمعنى أوحينا إليه وواصل أقناه وأوحينا إليه وهي أورن الله من وهنا بذا إلهامنا يا إرسال الجمرة مقنا لجنا أتشاو لا تنبئنا بأمر ماذا بقول دائما تنقر أتشاو الله وهم لا يشعرون يا لا وقلنا ما يقبع التوسل وذا في أنا اللي مسنقر أتشاو كذي ما تعالى بخير بيت إلو بنا مطهونم عشر فاقص وقتي ما تعالى مسنقر أتشاو كذي ما تعالى على أتشاو الله جل وعلا يا الله يشوك كلمتي بأي ثوما يشوك كلمهم ما قالوا أشمني يا لمن ناقر الله الله الله الله بزا قرقات إكاني بس إلا ما بتشون تلوت سيالك صلى الله جبريل درسو في تشون لاي رجل تشون درقات تشون الله زب تشون أوليقاو يهونا نقر أدميتاو هونا سخلا أرضاو دم لك لقاو أباتا دم أبتانا لهيو عند ذات إلوت بقى سبب بيعبهم لا سايقوا أنت دون سايقوا في نقلاتها وقت ما تان من ما تون الشرب له بدل أن بدل وجاءوا عند ذات إلوت أبتوا ودبت عشان ما تعلم ما تساك الله شو بنصبي وجاءوا أباه ودبت عشان إشان وقت إشاء ما تجيبكم يا لك بالتعين قدم بلا تعالى سال الشال بالتعين سبقني ضربني وبكى ضربني وبكى وسبقني واشتكى الى الربوت متون لقصا قدمون كثثا مبال نظر هذا الطير قلنا بلا تعالى السال هذا في لوت يلقص يلقص بدون ما قجا بل بعد كذبا ام باب ام بايونا دف ام بايونا لو بتساو ما طلب ما دام على سبت يا رسول الله في دايره من الزكاه بدل بلا شو كذيرون عند لبادون بس تيجي أنا استبوزو لك أنا يفرض لي شيء يا بابا. سلالك كسر أنيه. سلالك كسر إيش؟ حق أنيه هو. هي في القرآن يسكتوا فينا. كبار جداي. أراهم إشاء أن يبكون من نوعه سنت على الباطل. ما عليك سال إذا. أنكوا استانوا ليش ما عليك سال؟ في خيك أدرس بيجي. إمبا با إمبا نمي. هذا زفان يسألك. فكرة إنيه يسألك. فأنا سني أنا أجل. أجل عليه بكاء. البكاء ينقص إلى سبعة أنها عالمين كأيين الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا بدر الله سكفاتكم جد بالناس لا إنك أباته بتشان على القصود. سبحان الله. قال يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أي ملاس أفعلم تيفك ولا لا أيا كما قال يا مسلا القاقر يا مسلا لا شفت كيف؟ قال يا أبانا أباتنا إنا ذهبنا نستبق للشكال الدم وتركنا يوسف انت تانا وعندما تكاكين زند اندي تبدي كارجانو لجنا وخنيا كما شمس كلا ويسيل منا انت ساسسنا وبالنا بات فاكلا الزئب تاكولا وبالنا وشا سيدة ذا قمونة مصلاة لعلى وما عاتوا يوم يشوف شوف دم انت كنا ما تناكرا اي اي اي بقى مفرا فجا سياسة اتواجه ما سي ما انت يمكن مستدقى نقرا ايضا ولو كورنا فادكي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم القميصون إذا ومات إيه تقول أسيب الله قميصو دم بدمون وإيمانا إلى عدو لا إله إلا الله وجعل قميصي بدم كذب ذي كذب هو ما شيء دمو بكذب يوسفه يا كذب أسبيد هو دمو وشد هو يا لك لكو إيه تقول أسيب الله قميصون أنتن أربو دمو يتشوال نقر على الدبات إذ منه وشد يهو نشبوتا من نقابت على الليلات شأنه قميصون قداد دوانا إذا لا سيب لا قميص والسا قداد دم زم زم زم لك لك أمتا فوق كرو دم بيشك أبو سامر تود انجيها دم ماد ماد بيشاهي دلي بس أبسان أبكو قال أبال سولت لكم أنفسكم أمرا عندما نفسات يشلمات لا تشوالتش إن أمرا دينا تنقل فصبر جميل فأمري صبر جميل باقات أروي الصبر الجميل الذي لا جزاء فيه نو الصبر الجميل الذي لا جزاء فيه والهجر الجميل الذي لا إتاب فيه والصحف الجميل الذي لا يقال فيه لا يموت بل سولت لكم أنفس أمرا عيروا بزور لي أما تشعل تشعل ماندان بلكتوتش أو تقولا يتلمدوا بساكزي سوي بلا سي بلا لبسون دالة بلكت كت كت دارا قال من المعرفون أمدان بيشانو لقلق أو غامتو سنجي يبسا الساونا قرير لن هم عند ملكتنو عند مفوقرات شونو فنهم دين فصبرون جانيل وكا منهم تلقى أمر الله في هذا بنفسه ثابتة صبرون جميل فأمري صبرون جميل كما قالت عائشة لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف عليك إذ قال فصبرون جميل والله المستعان على ما تصفون ما تقجوا الله نبمت أطلوت نبمت تلوت تصفون على شوف على ما تقولون على لديه والصبات إلك اتفقنا بكذي لو رؤيا من عندنا بيها يحكون بالنا اه استمع ارهاص هيك قبل النبوة من ثاني ارهاصات اهو النبي صلى الله عليه وسلم سيل فريلا النبي موسى النبي عيسى وكيلة على صفات سيد أرى عندي بمقطع أرى فتناهم بجمع ربك كذي مقباتون أيضا لهم كذا وكبارنا كذي مقباتون لهم ما تشاهد لهم يفسروا تعالى وقيلة مجرد دخولوا سايحون بحرمين يعلمون سورة مفتر من قساقسوا وما أصبوا وما رد حديثون موقوفة قلت هذي سهين وعزم هذي تبقى خائبا مسلمة عشاء الزنس نامين نقربتهم هذي ذا عندهم تكسان له كهونم ايه جمع ذو بوالي ما عنده بشاء ذا لبقوا مسلمون ما عنده مسلمون قال لقلنا بوهارا نيكارنا جزمو يسوري اللبتني يمتعز خصوصا يمكون امتشار الى الجمع امتشار